نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. بسم الله. اقرا ابراهيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووقت الوتر ما بين صلاه العشاء وطلوع الفجر الثاني، جزم به في المغني والتخصيص والوتر، وقدمه في الفروض بقوله عليه السلام حديث خارجة بن حذافة: لقد أمدكم الله بصلاة هي خير لكم من قنور النعم، وهي الوتر فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر. رواه أحمد وغيره وفيه بعض. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وقته ما بين العشاء وطلوع الفجر. المسألة فيها خلاف، لأن بعضهم يرى أن الوتر من سنن العشاء، لما كان سابقا للعشاء ينتهز وقت العشاء، فإن فعل ما وقت العشاء مر علينا في أوقات الصلوات أن للعشاء وقتين: الوقت الأول إلى ثلث الليل، والوقت الثاني إلى نصف الليل. ما بعد نصف الليل ترى وقت اضطرار، ليس وقت اختيار. العشاء يفعل لا ثلث الليل، فإن أحب أن يمده إلى نصف الليل. إذا حسبت أن غروب الشمس تغرب الساعة الخامسة والنصف، أحسن ما بين الساعة الخامسة والنصف إلى طلوع الفجر، فالمنتصف يكون ذاك نهاية وقت العشاء، يعني حوالي الساعة 11، الله أعلم في ذلك 11 ونصف. فإن فعل بعد ذلك فهو قرارة ليس اختيارا، تأخيره لا يصح إلا لمضطر كذا. وقت أهل العذاب، فمن رأى أن الوتر تبع للعشاء يقول وقته ينتهي بانتهاء العشاء، ومن رأى أن الوتر من صلاة الليل جعل وقته ممتدا إلى قبل طلوع الفجر. فلعل هذا أصوب لفعله صلى الله عليه وسلم، والأحاديث الواردة في ذلك أن الوتر إنما هو من صلاة الليل يفعل وقته يمتد بعد صلاة العشاء. فمن رأى أن فمن صلى الوتر قبل صلاة العشاء لا يسمى وترا، ومن صلى قياما قبل صلاة العشاء لا يسمى قياما، إنما يكون القيام والوتر بعد صلاة العشاء فيمتد هذا الوقت. ومن أحب أن يتعجل بعد صلاة العشاء يفعله، ومن أحب أن يقره بعد أن يقوم فذلك أفضل. نعم. خارجة بن حذافة قال: لقد أمدكم الله بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. من حمر النعم، قال أمدكم الله، ما قد فرض عليكم، دل على أنها هي من الصلوات المفضولات ومن السنن، ليست من الفرائض، ليست واجب كما يقوله البعض. وهي الوتر فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر. هذا الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين العشاء، صلاة العشاء لا طلوع الفجر. نعم. وعن معاذ معناه مرفوعا، رواه أحمد من رواية عبد الله بن زهر وهو ضعيف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوتروا قبل أن تصبحوا. رواه مسلم. وعنه: إلى صلاة الفجر جزم به في الكافة. وعنه الرواية الثانية، هذه الرواية الأولى، وقت إلى أين ينتهي؟ لا طلوع الفجر. والرواية الثانية: ينتهي وقته إلى أي؟ ينتهي وقته إلى صلاة الفجر. ففرق بين طلوع الفجر وبين صلاة الفجر. إذا طلع الفجر انتهى وقت الوتر، فمن صلاه إنما يصليه قضاء لا أداء. والرواية الثانية أن وقته يمتد إلى صلاة الفجر، إذا طلع الفجر لك أن تصليه. فمن رأى أن طلوع الفجر يصلى فيه الوتر فأنه جعل صلاة الفجر من صلاة الليل، والصحيح أن صلاة الفجر من صلاة النهار ليس من صلاة الليل. نعم. ورواه البيهقي عن ابن مسعود وإسناده ثقات. وعن أبي بصرة مرفوعا: إن الله زادكم صلاة فصلوها ما بين العشاء إلى صلاة الظهر. رواه أحمد في الرواية ابن لقيع. الرواية الثانية يقول هي صحيحة عن ابن مسعود، روى البيهقي عن ابن مسعود موقوفا، رواية صحيحة. معنى موقوف أن قول ابن مسعود ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن وقتها إنما هو إلى وقت صلاة الفجر، هذه الرواية الثانية. ثم قال وروي عن أبي بصرة مرفوعا إن الله زادكم صلاة فصلوها ما بين العشاء إلى صلاة الصبح، لكن هذه الرواية كذلك ضعفوها لأن فيها ابن لهيعة، يضعفوها من روى عن غير العبادلة يضعفوه. نعم. ويحمل على حذف مضاف بدليل الرواية الأولى. كيف يحمل هذا الحديث الجمع بين بين بين الروايتين؟ لأن أفعاله وأقواله صلى الله عليه وسلم لا تتعارض. الرواية الأولى إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، من حمر النعم وهي الوتر فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر، والرواية الثانية إلى صلاة الصبح، دل على أن بينهم تعارض. وقال نقدر في الحديث الثاني حذف مضاف لأن في كلمة محذوفة. كيف نقدرها؟ الحديث الثاني ما هو؟ إن الله زادكم صلاة فصلوها ما بين العشاء لصلاة إلى صلاة الصبح. قال نقدر كلمة محذوفة وهي إلى وقت صلاة الصبح، إلى وقت صلاة الصبح. إذا قلت وقت صلاة الصبح اتفقت الأحاديث، هذا الجمع بين الروايتين. مفهوم هذا؟ نعم. بدليل الرواية الأولى. نعم. فيدخل في كلامه ما لو جمع العشاء جمع تقديم. المسافر وصاحب الحاجة والمريض لو جمع بين المغرب والعشاء يجوز له، فجمع بين الوقتين في وقت الأولى، صلى المغرب والعشاء في وقت المغرب، وأراد أن يصلي الوتر، صليها ولا ما صليها؟ لأن بعد صلاة العشاء هي وقوعها بعد صلاة العشاء، لا لا لا لا أنها تقع بعد وقت العشاء، بعد صلاة العشاء. فمن صلاها لعذر له أن يصلي، يعني جمع تقديم له أن يصلي الوتر، ومن لم يكن من أهل أعذار الجمع إنما صلاة الوتر تبتدي من بعد وقت، من بعد صلاة العشاء بوقتها. نعم. وظاهره أنه إذا أوتر قبل العشاء أنه لا يصح، وأنه إذا أخر حتى يطلع الفجر يكون قضاء. وصححه في المغني وذكر في الشرح احتمالا أنه يكون أداء لحديث أبي بصرة. نعم. والأفضل فعله آخر الليل لمن وثق لا مطلقا. إذا طلع الفجر إذا طلع الفجر ولم يصلي المرء صلاة الوتر لعذر، فله أن يصلي الوتر بعد طلوع الفجر قبل ركعتين الفجر، إن صلىها ركعة أو صلىها ثلاث ركعات، إن كان في وقت ممتد فليصلي ركعتين ثم ركعة، أفضل أنواع الوتر ركعتين ثم بعد ركعة، وتفعل ذلك قبل صلاة الفجر. لكن إن طلع الفجر انتهى وقت الوتر، إن صلى الفجر فانتهى وقت الوتر، صلاة الوتر ما صلى الوتر. فمن كان له ورد في الليل أو عادة فنام عنه ولم يستيقظ إلا بعد أن ولم يتذكر أو لم يستيقظ إلا بعد أن طلع الفجر وصلى الصبح، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر من حصل له ذلك أنه لو صلى ورده بالنهار كتب له ما صلاه بالليل، يعني يقضيه ما بين طلوع الشمس إلى صلاة الظهر، نام عن ورده بالليل لعذر ثم استيقظ وما استطاع أن يصلي ذات الورد وتر وغيره، فله أن يصليه ما بين طلوع الفجر إلى طلوع إلى صلاة الظهر. فمن فعل ذلك فالله سبحانه وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم له أجره كمن صلى بالليل. هذا لمن نام عن عذرنا، ما يكون سهر في باطل وما استيقظ يكون مريض أو ثقل نومه ذاك اليوم أو أن الله عز وجل ما أوقظه، فإذا صلىها في النهار كان لكن ما يصلي وتر، لا يصلي وتر، يصلي ركعتين وركعتين وركعتين قدر ما يصلي في الليل، لكن الوتر لا يعاد في النهار، الوتر إنما هو من صلوات الليل، إذا انتهى وقته فلا يعاد. إذا عرفنا الآن أن آخره بطلوع الفجر، فإذا صلاه بعد الفجر لعذر جاز كما فعله الصحابة رضي الله عنهم، وإذا بعد صلاة الفجر لا يصلي، ليس هناك صلاة للعذر بعد طلوع الفجر لا تقضى. واضح هذا؟ إنما صلي مكانها إن أحب عدد من الركعات. ثم قال والأفضل فعله آخر الليل لمن وثق لا مطلقة. إيش معنى لا مطلقة؟ ليس الأفضلية لكل الناس، لا، الأفضلية لبعض الناس، من وثق من نفسه أنه يقوم آخر الليل فتأخيره في آخر الليل أفضل لا تأخير. لذلك سلمان أخ النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي درداء، وحنا المؤاخاة أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين مهاجر وأنصاري، ما بين مهاجرين ولا أنصاريين، إنما المؤاخاة وقعت بين أنصاريين ومهاجر، آخى بين سلمان وأبي الدرداء، فزار أبو سلمان أبو الدرداء في داره فوجد امرأته لابسة لباس الجبلة يعني الممتهنة هذه، فسألها ما شأنها، قالت أخوك أبو الدرداء يعني مشغول في صلاته وفي عبادته، فأراد قال أحب أن أنام معك الليلة، أنام معك. قال هاتين الطعام، قال إني صائم، قال كل، فأفطره وأفطر معه. قال ثم نام، فأراد أبو الدرداء أن يستيقظ ويصلي، قال لا أنام، لا زال معك الليل طويل. ثم قام مرة ثانية منتصف الليل قال له نم، حتى إذا ما بقي قبيل الصبح بساعة وأيقظه قال الآن، فصلى ما شاء الله تعالى. بعد الصبح ذهب أبو الدرداء رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالحال، فقال صدق سلمان، إن لبدنك عليك حقا، يعني صم كما يصوم الناس، إذا جاءك ضيف فافطر إكراما له، إن لبدنك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا. من سلمان أخبره بل هذا الفاظ خرجت من سلمان رضي الله عنه لأبي الدرداء، هل سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه كان محدث كما كان عمر رضي الله عنه محدث ملعن؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبا الدرداء بهذه الألفاظ، إن لبدنك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا، يعني الضيف، وإن لزوجك عليك حقا. ثم أخبره أن فقال سلمان لأبي الدرداء والله إني هذا شاهد جناه جنا هذا قتل هذا الشاهد، قلنا والله إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، فمن نام منتظما الوقت الذي يصلي فيه كان هذا النوم جزءا من عباده، كان هذا النوم جزءا من عباده تكتب له هذا حسب النية، فمن نام مريدا الاستيقاظ وجعل هذا النوم وسيلة للراحة وينتظر، ولذلك من كان في المنزل ينتظر أن يسمع الأذان ليخرج إن شاء الله يكون هو في صلاة، إن كان في داره يعمل طاعة يقرأ كتاب يسبح يذكر الله عز وجل يعني يكلم أزواجه بالخير آله بالخير وينتظر الصلوات فهو منتظر في صلاة فهو في عباده. كذلك من نام قال إني أحتسب قومتي كما أحتسب نومتي، كمان يقوم فيكون إن شاء الله لي أجر في قيامه، فكذلك نومي هذا أحتسبه، إسمع أحتسبه أتوقع أجعله من باب الأجر والقربة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال القاضي وقته المختار كوقت العشاء المختار، وقيل كل الليل سواء كل الليل، هذا خلاف ينبني على إيه كما قدمناه، ينبني على من قال أن الوتر هل هو تبع للعشاء أو هو من صلاة الليل، فمن قال أنه تبع للعشاء قال وقته المختار وقت صلاة العشاء، فمن فعله بعد وقت المختار بعد منتصف الليل إنما يفعل الوتر قضاء، والآخر قال لا وقته كل الليل، ولعل هذا هو أفضل للأحاديث الواردة عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن له تهجد جعله بعده، فإن أوتر أول الليل لم يقرأ، نص عليه. التهجد يعني القيام من النوم، هجد يعني نام، تهجد يعني أفزع عنه ذات النوم، طرد عنه ذات النوم وقام. أصل التهجد هو القيام من النوم. فمن كان له صلاة في الليل جعل الوتر آخره، ومن له تهجد جعله بعده، جعل الوتر بعد التهجد. ما الفرق بين الوتر والتهجد؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة في جميع في طيلة السنة، كل أيام السنة كان لا يزيد على 11 ركعة، وأحيانا ينقص عنها 9 و7، ما كان يزيد على 11 ركعة، يصلي بعد ركعتين جالس قد تكون 13 ركعة، ما كان يزيد عليه. أيما صلاة تسبق الوتر يسموها الناس شفع، هذا اصطلاح عامي مو اصطلاح حديثي، لكن الأصل في الوتر أنه يفعل ركعة واحدة وثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشر، ما في وتر ركعتين، ولا في وتر 4 ركعات، ولا في وتر 6 ركعات، إنما الوتر هو الوتر كالحساب، يعني يكون عددا فرديا لا يقبل القسمة على 2، هذا معنى الوتر. الوتر محبوب ومفضل ورغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هو أفضل وأكد النوافل، فمن أراد أن يصليه فالأفضل أن يسبق بركعات، إما 2 أو 4 أو 6، فمن أراد أن يصلي ركعة واحدة فيه خلاف، كرهه البعض وأجازه البعض، وبعضهم نهى عنه نهيا كاملا كما يصلي، والصحيح أنه له أن يصليه. فمن رأى أنه مكروه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، وبرواية فليأتي بركعة توتر له ما صلى، توتر له ما صلى، فقوله توتر له ما صلى دل على أنها مسبوقة بصلاة. فمن صلى العشاء وصلى السنة الراتبة وبعد ذلك أراد أن يصلي الوتر فصلى ركعة واحدة، من قال بجواز ذلك فيفعله، فإن معاوية رضي الله عنه فعل ذلك، فمن الصحابة من فعل ذلك، يوم استنكروا منه وسألوا ابن عباس قال إنه لفقيه، أن هذا صواب، ما في إشكال. ومن رأى أنه لا يمكن أن يؤتى بركعة لابد أن تسبقه ركعات، أخذه من دوام فعله صلى الله عليه وسلم وقوله توفر له ما قد صلى، قال كيف صلى ركعة؟ ما الذي أوترت لك؟ توفر له أن تجعلها وترا، توفر له ما قد صلى، أي أن الصلاة التي كانت شفعا هي ركعتين ركعتين أو 4 و4 هذه تجعلها وترا له. أخذوا منها كراهة جعلها مفردة واحدة، وبعضهم يسميها الوتيراء، يكرهها تقول أنها منهية عنها لورودها في الحديث بهذا الاسم، والصحيح أن هذا الاسم لم يطلق على هذه الصلاة إنما على صلاة أخرى. فالصلوات التي تفعل قبل الوتر تبعا للوتر، فمن نوى أن يصلي صلوات وأراد بها الوتر فصلى 6 ثم 7 أو 5 وهي أو 4 وهي 5، فالصلوات التي تسبق الوتر هي ضمن الوتر، سمى وترا كذلك، سمى من صلاة الوتر، وإن قامها في الليل بعد نوم سمى قيام الليل، إن قامها في الليل من الأهل سمى قيام الليل. وإن كان الإنسان يصلي الوتر أول الليل من باب الاختيار، كما كان أبو هريرة يقول أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لهن: أن أوتر قبل أن أنام، وكذلك أبو الدرداء رضي الله عنه قال أوصاني أن أوتر قبل أن أنام. فمن أخذ بهذه الحيطة أوتر قبل أن ينام، ومن عادته أن يقوم يصلي الليل، يسمى هذه الصلوات صلاة التهجد، يسمى صلاة التهجد. فمن كان من عادته أن يصلي التهجد وصلاها أول الليل وقام بصلاة التهجد يعيدها ولا ما يعيدها؟ ما يعيدها، لا يتراني في ليلة، واضح هذا؟ يصلي الصلاة التي كتب الله له ولا يتر. ومن وثق من نفسه القيام للتهجد أو غيره فليجعل الوتر آخر الصلوات، فليجعل الوتر آخر الصلوات. ومن كان مع الإمام في التراويح فأوتر الإمام وهو يعرف أنه إذا عاد البيت يصلي، فالأحسن أن لا يوتر معه، الأفضل أن لا يوتر معه. وإن قال لا أنه لا يصلي في الوتر أو لا يصلي في البيت أو يسكت، فإن صلى معه فهو أفضل، صلى معه فهو أفضل. اقرأ الآن. نعم، يقول بعض أهل العلم لكن ما فيش وجهة، هذا السؤال وجيه يقول بعض الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، إذا ما بدأ صلى الوتر معه وهو عازم على أنه إذا عاد إلى منزله أو انصرف الإمام يصلي ما شاء الله في المسجد أو في المسجد. فقال أنا يعني يضيف إلى هذا الوتر ركعة أخرى يسمونه نقض الوتر، ينقض الوتر الذي صلاه مع الإمام فيأتي بركعة ثانية. وكذب على بعض الناس لكن ما بما وجهها يعني. وأقله ركعة وأكثره 11 ركعة، يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة. أكثره 11 ركعة، ناتي بالخلاف في رمضان ثم بعد ذلك نذكر بقية الأيام. النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة في الصحيح لم يكن يزيد صلى الله عليه وسلم على صلواته في رمضان ولا غير على 11 ركعة. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم صلوا 20 ركعة وصلوا 23 ركعة وصلوا 36 ركعة، فهذا مخالف للسنة وليس مخالف للسنة. أردنا وجه السؤال والإرادة هذا النبي صلى من أراد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بالفعل فليأتي بالفعل على وجهه. اسمعنا سؤال رجل، إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة وكان يسجد وحسب له قنوت سجوده أي طيلة السجود بمقدار 50 آية، كان يصلي بالأعراف والنساء بركعة واحدة، من كانت هذه صلاته فهذه السنة أفضل له بالحق أن يصلي 11 ركعة ولا يجب عليه. أما أن يأتي بسورة لقمان وبسورة السجدة فقرأها في 11 ركعة فقل هذه السنة ولا يجب الزيادة عليها فهذا أخطأ. إن المتابعة في الهيئة والكيفية، أن تأتي بالفعل على وجهه في كيفيته وعدده، أما أن تقتصر على العدد ولا تأتي بالكيفية ليس من السنة. هذه عرفنا يا إخوان، من فعل من أراد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بالفعل يأتي به على وجهه في عدده وكيفيته، فإن نقص عن ذلك ليس بسنة. وهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم لن يكون حصرا للعدد، لذلك قال من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا كتب له غفر له ما تقدم من ذنبه. فقيام رمضان لم يحدد له صلى الله عليه وسلم صلواته، فمن صلى 7 قدر إمكانه ومن صلى 10 قدر إمكانه ومن صلى 20 كما فعل أبي بن كعب، أما الناس في المسجد 20 ركعة وكما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أما الناس في الصلاة 20 ركعة مع محضر الصحابة تبعه نعم. فمن زاد فلا يقال أنه خالف للسنة، ومن نقص عن 20 ركعة لا يقال أنه مخالف للسنة، ومن زاد على 11 ركعة لا يقال أنه مخالف للسنة. لكن الأفضل ما هو؟ لو فعل 11 ركعة بالكيفية التي فعلها صلى الله عليه وسلم. أما إن صلى من تسار الطول لأقل من نصف ساعة 11 ركعة، لا، اللي صلى 20 ركعة في ساعة أفضل له. لك لما كان أفضل؟ زيادة ركعات وطول قنوت في قراءة أكثر في أكثر. رغم هذا من نواس رمضان، ما عدا رمضان كيف يقال إذن؟ قالوا كذلك، أن من أراد أن يصلي في غير رمضان الذي ليس بوقت العبادة لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أنه أحيا ليلة كاملة، ما ورد هذا. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه أحيا ليلة كاملة ولأنه صام شهرا كاملا إلا رمضان. والناس أصحاب مكاسب مطالبون بإعالة ناس خلفهم، إن كان شابا فيعين والده وأهل بيته، وإن كان يعني صاحب أهل ويبحث عن كسبه وقوته، فلا بد أن يعمل في النهار ولا يستطيع أن يقوم الليل كله، وهو منع عنه. ولم يكن كذلك، ولو لم يكن كذلك حتى لو كان صاحب مال ثروة وجالس البيت ما يستطيع أن يقوم الليل كله، عنده زوار وعنده ناس يقابله، وإلا أزعج أهل البيت جعل ليلهم نهار ونهارهم ليل، فلا يكون ذلك، فلا بد من النوم. فلما كان لا بد من النوم والناس لا يستطيعون ذلك بخلاف رمضان، رمضان وقت عبادة هو شهر من الزمان، لا سيما في العشر الأواخر تجتهد الناس العبادة فيه، فلو ما ناموا قد يكون لهم عذر في ذلك أو مجتهدون فيه، ما عدا ذلك نصح كام الليل كله. فلما كان الأمر كذلك فيقال من أراد أن يحيي الليل فليحييه أفضل 11 ركعة. أصل لو زاد عن 11 ركعة لا يأتي بها بصورة مستحبة، إما أن يخفف الركعات ويخفف القراءة بقدر ما يقال أنه لا يطمئن، أو أنه يأتيها على وجهها فيذهب أكثر من ثلث الليل في صلاة ويضيع من يعود في النهار. ولذلك الاقتصار على 11 ركعة وما دونها هذا الأفضل، وهي السنة في حق المصلين في غير رمضان. أما في رمضان فلن يأتي ما يقيده، لا يقال لما نسمع بعض الناس يبدعون بعض الأئمة يبدعون بعض الصلاة هذه بدعة وهذه خلاف السنة، هذا ما فهمه. السنة من أراد الفعل يقال هذا الأفضل، وإلا لم يرد منه صلى الله عليه وسلم النهي عن 11 ركعة، ما قال ذلك. والصحابة أقرب الناس مسلكا لفعله صلى الله عليه وسلم، وأشد الناس تتبعا له، وأكثر الناس حرصا على متابعته صلى الله عليه وسلم، فعلوه بمحضر من الصحابة هم المدينة صلى 20 ركعة. تكتب هذه الأحاديث الصحاح يعني ما يصح، والتتبع على عثرات لإسقاط هذا النوع من الأحاديث غير صحيح. الصحابة فعلوها 20 ركعة، من أراد أن يصلي أكثر من ذلك جائز، من أراد أن يصلي أقل من ذلك جائز، فلا يتقيد بذلك. وأما القنوط فيه سنتكلم عنه إن شاء الله إذا ورد ذكره في الكتاب. نعم. وأقله ركعة لحديث أبي أيوب، وهو قول كثير من الصحابة، وأكثر وفي الوجيه وأفضل 11 ركعة تكذب من كل ركعتين، لعل عبارة الوجيه أدق وأفضله 11 ركعة. نعم، يسلم من كل ركعتين. نعم. ويوتر بواحدة نص عليه، وذكره جماعة بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، متفق عليه. صلاة الليل مثنى مثنى مر علينا في سجود السهو، تذكروا أن من صلى في قول عند الحنابلة من صلى ثلاث ركعات تطوعا في الليل فليجلس، وإن تعمد أن يأتي بها ثلاث أو أربع ركعات فكأنما صلى المغرب 4 ركعات. مر عليهم لما مر ذكر هذا في صلاة السهو، أخذوه من هذا الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، هذا خبر، حديث هذا خبر. أعرابي سألهم عن كيفية الصلاة، فلما سأل الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الصلاة أجابه قال صلاة الليل مثنى مثنى، هذا ليس خبرا لكن المراد منه الطلب، أي صليها اثنتين اثنتين، يفهم منها أنه لا يصلي ثلاثة، لا يصلي أربعة أربعة، لا يصلي ستة ستة ولا ثمانية ثمانية، إنما يصلي تسليمتين فيسلم، ركعتين فيجلس فيسلم، هكذا. هذا معنى صلاة الليل مثنى. واضح هذا؟ إذا كان هذا الخبر بمعنى الطلب فهو الأمر، هل هذا الأمر للوجوب أو للندب. يقولنا للوجوء فتكون هي الرواية عن الحنابل أنه لا يصح إلا بركعتين، فمن صلى أربعا ما يصح حواله، يرونها كما صلى المغرب ثلاث، كما صلى العشاء ثلاث ركعات. أو أنه ندب، فمن قال بالندبية أنه مندوب بفعل ذلك هو الأفضل بدان الأفضلية، يقول أنه صلى الله عليه وسلم صلى أربع ركعات ثم سلم في الخامسة، وصلى ست ركعات ثمانية ركعات، وجلس في الثامنة، وقام في التاسعة، وتشهد وسلم. فدل على أن صلاة الليل مثنى مثنى إنما هو من باب الترغيب ومن باب الندب لا من باب الوجوب. عرفنا هذا؟ هذا مر علينا فيما سبق وأجلناه، كنا نأجل الكلام عنه في موضوعه. فصلاة الليل مثنى مثنى إنما هو للندب، أن فعله صل فيما روت عائشة رضي الله عنها عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى أربعا وسلم في الخامسة، وصلى تسعا جلس في الثامنة، ثم قام إلى التاسعة، وتشهد وسلم منهن، فدل على أن ذا الوجوب. ومن فهم منه الوجوب أبطل أي صلوات تدل على ثلاثين. عرفنا ما أخذ هذا القول ما أخذ هذا القول. وعن عائشة طيب إذا قلنا صلاة الليل مثنى مثنى، اختلفوا في الوتر، يعني إذا أراد أن يوتر ركعة واحدة صلى ركعتين ركعتين، ثم أراد أن يوتر بثلاثة بتسليبة واحدة، كرهها بعضهم وأجازها بعضهم. من أجازهم المحدثون من الفقهاء، محدث الفقهاء، وهو قول الصواب فهو صحيح، وأوجبها الحنفية، رغم أن هذا هو الصحيح لا يصح غيره. لذلك تجد الأحناف قلت هذا سابق قديم، كان إذا صلوا مع الإمام جاء الوتر انفصلوا عنه ما يصلوا معه، صلوا ثلاثة. الشاهد ما هو أن الوتر لك أن تأتي بها مفصولة ولك أن تأتي بها موصولة، وكلاهما جائز، لكن الأفضل أن تسلم من ركعتين وتأتي بركعة. إذا رأيت إنسان صلى بثلاث ركعات لا تنكر عليها فلا تبجأه، لكن إن شبهها بالمغرب فقد تكون منهية عنها. يعني إذا جلس بالركعتين وتشهد ثم قام إلى الثالثة قد تكون هذه الصورة منهية عنها، لكن لو أتى بثلاث ركعات ولم يتشهد إلا في الأخيرة فهذه السنة لا ينكر على صاحبها، لا ينكر على صاحبها. نعم اقرأ. وعن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة، رواه مسلم. وظاهره أنه لا يكره فعله بواحدة وإن لم يتقدمها صلاة. وظاهره أي ظاهر النص المثل عندنا وأقله ركعة، نفهم منه أن له أن يتسنن لركعة واحدة ولو لم يسبقها صلاة. عرفنا ما أخذ من كره هذا النوع من هذه الصورة من الصلوات. لما كره من كره؟ قال لأن قوله صلى الله عليه وسلم فليوتر صلاة فليأتي بركعة توتر له ما قد صلى، توتر له ما قد صلى، فدل أنه لا بد أن تتقدمها صلاة. من رأى أنه تتقدمها صلاة لم يعين ركعتين أو أربع، ولم يحدد فريضة وغير فريضة. فمن تذكر أنه ما صلى العشاء وصلى العشاء ثم صلى ركعة لا يقال أنه أتى بركعة فردة، إنه سبق ركعات، كأنه أراد أن يقول المستحسن أن يسبق الوتر صلواته، فكان فرض أو نفل. لكن لو صلى العشاء ثم نام ثم أراد ثم قام وأتى بركعة واحدة جائز ولا مجائز؟ جائز، لكنه الأفضل أن يصلي قبلها ركعتين ثم يصلي بعدها. نعم. وظاهره أنه لا يكره فعله بواحدة وإن لم يتقدمها صلاة حتى في حق المسافر. وعنه تركع ركعتين حتى في حق المسافر، ما لم أفهم هذا، إن الأصل أن الأصل أن حتى تأتي لبيان الغاية، وغالبا يؤتى بها لبيان أن هذه الغاية التي أدخلتها بما هو يفهم منه الإخراج والاستثناء أنه أمر غريب. تقول أكلت السمكة حتى رأسها، الرأس غالبا يكون فيه عظامه وقليل لحمه ولا يؤبه به، فلما دل على أن قضيت حتى على الرأس شدة احتياطك للحم أو حاجتك إلى الطعام، واضح هذا؟ ما قال كذا إلا دليل على أن ما بعد حتى مرغوب فيه وهو قليل الأهمية لا يؤبه به، إما لشدة الحاجة إليه أو شدة الاعتناء له. قال حتى المسافر، المسافر أصل فيه الرخصة، ما يصلي إلا ركعتين ركعتين في حقه الأفضل، ولا يأتي بالسنن إلا بالوتر، ولا يقل حتى المسافر في حقه ركعة واحد أفضل، التقييد في حقه ماذا أفضل؟ لو قال حتى المقيم حتى الذي في قصره معقول، أقول كلام هذا؟ والمسافر على وتر يصل الوتر، النبي ما كان يدعو لا في سفر ولا في حضر، اللهم صل عليه وسلم تسليما. نعم. وعنه يرفع ركعتين. الله قد يكون حتى في حق المسافر أن الوتر، أراد أن يقول أن الوتر حتى في حق المسافر يصليه، وهذا صحيح، الوتر يصليه المسافر والمستوطن، لأنه من آكد الصلوات هو، من آكد الصلوات هو. نعم. وعنه يركع ركعتين ثم يسجد. قال أحمد: الأحاديث التي جاءت عنه عليه السلام أنه أوتر بركعة كان قبلها صلاة متقدمة. نعم، بارك الله فيك. ماشي. وقال أبو بكر: لا بأس بالوتر بركعة لعذر من مرض أو سفر أو نحوه. أبو بكر الأثرم هذا راوي المذهب عن الإمام قيد الجواز بعذر، قال لك أن تصلي الوتر بركعة لكن كنت مسافر أو مريض أو ما إلى ذلك. أمن هذا تقييد؟ نعم. وقيل له سرد عشرة ثم يجلس فيتشهد ثم يوتر بالأخيرة، ويتشهد ويسجد، نص عليه. وقيل هو قيل له، وقيل يعني في رواية قول له سرد عشرة، عشرة ركعات، ثم يجلس فيتشهد ثم يوتر بالأخيرة ويتشهد ويسلم، نص عليه. يفعل ذلك إن أراد. أنا ظهرت لي يعني حكمة في قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، وأن الإنسان لو أراد أن يصلي ست فنوى ذلك قد يلحقه وسواس أو يلحقه ضيق أو يظهر له ملل، فيأتي في بقية ما نوى أن يصليه على عجل دون اطمئنان، فله ما صلى ركعتين، ولو أطال الأولى وظهر له ملل يأتي بالثانية على وجهه ويسلم، لكن من أراد أن يصلي ست ركعات فدخل في الأولى والثانية ثم ظهر له ملل لا سيما في أعصارنا هذه، كيف يأتي بالأربع؟ هذه حكمة جليلة ظهرت الله أعلم، ما استقص عليها أحد، لكن الله أعلم أن هذه إحدى العلل التي من أجلها صلى الله عليه وسلم أمر الناس إذا صلوا بالليل صلوها ركعتين ركعتين. نعم. نعم. لا لا صلاك أربعة ما رأي صلاة ستة ست ركعات، لو صلت ست ركعات أو ثمانية ركعات ثم ما استطاع واقتصر على أربعة ثمان جائز. نعم. وقيل له سرد إحدى عشر بتشهد واحد وسلام، يعني يقول إن هذه جائزة، لكن الوارد عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى بخمس من تسليمة، وفي رواية بسبع من تسليمة، الله أعلم صحتها، لكن الصحيح في سبع وفي تسع أنه صلى بتسليمة واحدة، بتشهد واحد تسليمة واحدة، الثامنة مع التاسعة بتشاهدين تسليمة واحدة، والخامسة مع الخامسة جاء بها بتسليمة واحدة بتشهد واحد، حتى فيه بتشهد واحد. أما 11 ركعة بتشهد واحد ملايس يسمى وتر، لكن لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم. وقيل لا سيما النسيان والسهو تجد الصورة الإنسان يقعد يعدها ويذكرها، لكن صلى ركعة في ركعة الأول. نعم. وقيل أكثره 13 ركعة، فيما روى أحمد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن أم سلمة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث عشرة فلما كبر وضعف أوتر بسبع. ويحتمل أنهما الركعتان اللتان كان يصليهما جالسا بعد الوتر أو ركعتا الفجر وفيه بطل. كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الوتر يصلي بعد الوتر ركعتين جالسا، هذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم، ولذلك كثير من الناس ينكرونها لأنها تخالف قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وهي وارد عنه اللهم صل عليه وسلم كان يصليهما جالسا، ولذلك بعض الناس أولوا هذه الأحاديث وجعلوها صلاة الفجر، وليس كذلك، ليست ركعتين الفجر لأن هي ركعتين مطلقين، كان يصليها جالس اللهم صل عليه وسلم. فلعل يقول 13 ركعة التي رواها أم سلمة خلاف ما رواته عائشة، تقول لعلها الركعتان اللتان كان يصليهما صلى الله عليه وسلم بعد الوتر جالسا، فحسبت هذه مع الوتر فتكون 13. نعم. واستحب أحمد أن تكون الركعة عقيب الشفع ولا يؤخرها عنه. عقيب الشفع. أيوه. عقيب الشفع. عقيب الشفع. ولا يؤخرها عنه. وليس كالمغرب حتما خلافا لأبي حنيفة. ولا أنه ركعة قبله. استحب أحمد أن تكون الركعة عقيب الشفع. الشفع أن فهمنا معنى الشفع. يعني الصلاة التي قبل الركعة. إن كثير من الأطفال يسبون ويسمعون الوالدين صلوا السبع صليت السبع ولا صليت السبع، يظنون أن السبع هي هيئة مستقلة خاصة لها تسمية معينة كذا، يغلط الكبير حتى طلبة العلم الكبار كذا يظنون أن هذا تسمى سبع تسمى السماوات، لا، الصلوات التي قبل الوتر سبع الوتر، ما قبل الوتر سبع الوتر، لكن العادة أن ما قبل الوتر لا يصلى وترا، ما قبل الوتر لا يصلى ركعتين 4 6 8، لما كانت هذه تأتي على صورة السبع مما يقبل القسم على 2 سموها الناس سبعة، وظنوا الناس أن هذه هيئة مخصوصة تصلى وحدها ثم يصلي الوتر وحده، كل سمى وتر هذا 5 ركعات و6 ركعات و7 ركعات و8 ركعات، كما جئت بها ركعتين سمى وترا، كل سمى وتر، بس ما تقدم من وتر ما يكون وترا، لابد يكون ركعتين أو 4، فهذه التسمية من باب التقريب، لكن لما ألف الناس استعملوها واصبح ينطقونها في كل مجلس، الطفل في البيت ينشأ ويظن أن هذه تسمى كذا وهذه تسمى كذا، عرفنا هذا؟ الآن عرفنا أن صلاة الوتر كلها تسمى صلاة الوتر، لكن من باب التقريب يقال له ما قبل الوتر في صلاة سبع، إيش معنى صلاة سبع؟ أن يقدم قبل الوتر صلوات عليها، فإن أردت أن تصلي وترا لا تصلي ركعة واحدة، صلي ما قبلها أعداد من الركعات، ومن قال أنه يصلي الوتر 5 أو 7 ما يقبل 7 صلاة الوتر، هذه كلها الوتر سواء صلى من ركعتين أو صلى من 3، ما عدا سنة العشاء هي سنة العشاء، ما بعد سنة العشاء نحتسبها وترا فهي كلها وتر. نعم. ولا أنه ركعة قبله شفع لا حد له خلافا لمالك وتمسكا بأخبار فيها بعض على أنه لا حدث فيها، مالك يقول لا حد له وهو الصواب فعله أصغر، يفجف من تمسك به وفعله صلى الله عليه وسلم، ولذلك من أخذ بالفعل كره من كره صلاة القيام في رمضان أن تزيد على 11 ركعة. وقلنا في أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب الصلاة في رمضان، اجتمع الصحابة وفعلوها أكثر من 20 ولم يقتصروا على ذلك الفعل، ولعل هذا قلنا خاص برمضان، مع أن رمضان الاقتصار على فعله صلى الله عليه وسلم هو الأولى، لكن لا يقال أنه هو الواجب. فمن صلى 17 ركعة وقل هذه صلاة أخرى باطنة، هذا ما يوجد على ذلك، ليس هناك دليل على أن من زاد على 11 ركعة صلاة أخرى باطنة، لا يقال ذلك، لكن يقال أنه ترك الأفضل. ليس هذا في رمضان، لأن في رمضان اجتمع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم صلوا به وصلى به اليوم الأول والثاني، ثم صرف في الثالث لم يصل به، ثم جمع الناس عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يصلون في بيوتهم لأعداد كبيرة، ما لم يقل للناس قط لا تتجاوز صلوات نوافلكم في بيوتكم عن كذا، ما قال للناس، لكن هكذا فعل صلى الله عليه وسلم. ومن أراد السنة فليأتي بالفعل وهيئته، لا يقتصر على عدد من الهيئة وقال هذه السنة، أما ليس هذه السنة. نعم، كما قال خلافا لمالك، إن أراد السنة صحيح، وإن أراد الوجوب لا، خاصة يدل على الوجوب أنه 11 ركعة. نعم، وإن أوتر بجسر ترد ثمانيا وجلس فتشهد ولم يسلم، ثم صلى التاسعة وتشهد وسلم، لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، رواه مسلم. طيب، العبارة فيها خلل، إن أوتر بكذا يحتاج إلى جواب، أليس كذلك؟ إن أفعال من حروف الشر، والشروط تطلب جواب، وإن أوتر بتسع سرد ثمانيا هو الجواب، أليس كذلك؟ اقرأ العبارة مرة ثانية. وإن أوتر بتسع سرد ثمانيا وجلس فتشهد ولم يصلي، ثم صلى التاسعة وتشهد وسلم. هذه المبارة واضحة الآن، واضحة تماما. تقرأ. لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، رواه مسلم. وقيل كإحدى عشرة يسلم من كل ركعتين ويوتر بركعة. قال في الخلاف عن فعله عليه السلام قصد بيان الجواز وإن كان الأفضل غيره. اللهم صل عليه وسلم تسليما. اللهم صل عليه وسلم قصد بيان الجواز. اللهم صل عليه وسلم. ولما فعل لما فعل هذه الصلاة دل على أنها تشريع، لما صلى ثماني وجلس فيها وقام إلى التاسعة دل على أنها تشرع، أنها شرع يفعله الناس. بس إذا قلت قصد بيان جواز بالجان، بيان جواز ماذا؟ بيان جواز هذه الهيئة، ما في إشكال، ليس هناك منازع في هذه الهيئة حتى يقال بيان جواز هذه الهيئة. كل ما يفعله صلى الله عليه وسلم مستحب ومندوب، ما شيء مكروه فيه. لكن أراد أن يقول أن هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم يفيدنا بيان أن الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، أي صلوها اثنتين اثنتين، أن الأمر ليس على الوجوب. فمن فعل خلاف الركعتين والركعتين صلى أربع أربع وثمانية ثمان جائز، بدليل فعله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد نص أحمد على جواز هذا، وكذلك السبت، أي يسرد ستا ويجلس ولا يسلم، ثم يصلي السابعة ويتشهد ويسلم، نص عليها. وجزم به في الكاف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وأبو داود وإسناده ثقات من حديث عائشة. والله الحمد لله، إذا كان كذلك فمعناه صلى خمسا بتسليمة بتشهد واحد، وصلى سبعا بتشهد واحد، وصلى تسع بتشهدين، جلس في الثامنة في المقام إلى التاسعة. كل هذه وردت عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. الأشهر في المذهب ونص عليه أحمد أن السبعة كالخمس بفعل النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة فإسناده ثقات. وإن أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرهن. هذا المذهب لقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرهن. متفق عليه. وحكى ابن عقيل في جميع ذلك وجهين، أحدهما أنه يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة، قال وهذا أصح. والثاني يصلي الجميع بسلام فيجلس عقب الشف ويتشهد ثم يقوم فيأتي بركعة ثم يتشهد ويسلم. يقول ابن عقيل أصل إخراج الوجوه في المذهب لا يكون إلا بعد عدم الرواية، إذا ما في قول عن الإمام تأتي بالوجه، إذا كان رواية عن الإمام ما تأتي بالوجه. يقول ابن عقيل أنه أخرج وجوها على جميع أنواع هذه الصلوات، فمن صلى أربعا فمن صلى خمسا أو سبعا أو تسعا لك أن تفعل على هيئتين، الأولى ركعتين ركعتين ثم توتر بواحدة، والثانية أن تسردها سردا وتجلس في الركعة التي قبل الوتر، في الخامسة تجلس في الرابعة، في السابعة تجلس في السادسة، في التاسعة تجلس في الثامنة، ثم تجلس في الوتر وتسلم. فيقول أن هذه في كل الصور تخريجا لا قولا، ما ورد عن الإمام هذا القول، لكن في رواية تدل على أنه قال بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. فلا تصح الوجوه بعد وجود الأقوال، لا تصح الوجوه بعد وجود الأقوال، لكن الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم بما علمنا أنه جلس في الثامنة وقام إلى التاسعة وتشهد وسلم، أما في السابعة والخامسة فلم يجلس في الشفع إنما جلس في الركعة الأخيرة ثم سلم. اللهم صل عليه وسلم. نعم. وأدنى الكمال 3 ركعات بتسليمتين. قال أدنى الكمال، ما قال أقل الواجب، لو قال أقل الواجب دل على أن الوتر لا يصح بركعة واحدة، لكن لما كان الوتر يصح بركعة واحدة أفضله أن تأتي قبله بتسليمتين، فقال أدناه 3 ركعات. نعم. ذكره الجماعة منهم أبو الخطاب وجزم به في المحرر والوجيز والفروع لقول النبي صلى الله عليه وسلم افصل بين الواحدة والثنتين بالتسليم. رواه الأسرف بسنده عن نافع عن ابن عمر، وهو قول جماعة من الصحابة ومن بعدهم. ولأن الواحدة المفردة اختلف في كراهتها، والأفضل أن يتقدمها شف، فلذلك كانت الثلاث أدنى الكمال. هذا العبارة واضحة إن شاء الله، مفهومة كلام نقرأ. لكن إن سردهن بسلام جاز، ذكره جماعة. وقال القاضي إذا صلى الثلاث بسلام ولم يكن جلس عقيب الثانية جاز، وإن كان جلس فوجهان، فصحهما لا يكون وترا. إذا لم يكن وترا معناه أنه لم يأتي بوتر، إما أن يأتي بركعة رابعة أو أنه يعيد الوتر، لأن كان يقول أنه نهي، لأن ورد في بعض الأحاديث لا يصح ذلك، لا تشبه بصلاة الفريضة، يعني لما كان في تشبيه بالفريضة منهي عنه، لكن لو لم يجلس الركعة الثانية هذا جائز، ولا صح إنكار من أنكر على ذلك. بعض الناس ينكرون على من يأتي بالوتر 3 ركعات بتشهد واحد، هذا لا صح، هذا جائز، هذا قول الصحابة وفعل الصحابة رضي الله عنهم. ويقول أن الأسلم رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتفريق بالتسليمتين، قال سلم بالتسليمتين ثم أتي بركعة. لو صح الصوات الأسلم هذه ما تزال موجودة، ليس هناك كتاب موجود بين أيدينا مقتول أو هذا، فهو بالسنن أو بالمسانيد الله عنه، لكن الوارد عنه من فعله صلى الله عليه وسلم ومن عموم قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. نعم. يقرأ في الأولى بعد فاتحة الكتاب فتح، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد، ويخلط فيها بعد الركوع. يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سبح، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، ويسلم الركعتين، ثم يأتي بركعة فيها يقول هو الله أحد. كان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يكن يداوم عليه، إنما يفعله أحيانا صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك هو أحسن، وإن اختار من غيره من السور جائز. نعم. يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سبح، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد، بما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ذلك، رواه أحمد والترمذي ورواه أبو داود وغيره من حديث أبي كعب، زاد أحمد والنسائي من حديث أبي بن كعب، حديث أبي بن كعب رواه أبو داود وغيره من حديث أبي بن كعب، زاد أحمد والنسائي، فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس ثلاثة، ولهما في رواية ورفع صوته بالآخرة. صلى الله عليه وسلم. سبحان الملك القدوس ما يصلي ثلاث مرات، بالأخيرة يقول سبحان الملك القدوس يرفع بها صوته، اسمع من حوله. صلى الله عليه وسلم. نعم. وعنه يضيف مع الإخلاص المعوذتين، لأنه عليه السلام كان يقرأ بذلك، رواه ابن ماجه والدار القطني من حديث عائشة، لكن فيه ضعف، وذكر في التحقيق أنه لا يصح، وقد أنكر أحمد وابن معين زيادتهما. ويقنط فيها، هذا كلام يحتاج إلى طول وشرح، لكن اللهم لك الحمد كان اليوم مجلس مبارك، وأخذنا عن الوتر أوضاع كيف تؤدى وكيف الوجه الصحيح منه وما يجوز وما لا يجوز، وغدا إن شاء الله نتكلم على هذه المسألة العويصة إلى أحيانا الله وإياكم في الجلسة القادمة. والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. أنا قدمنا يقول من ترك الوتر، من نسي الوتر لعذر في الليل، يصلي ما بين طلوع الشمس إلى الظهر، يصلي ما شاء من الركعات بقدر ما كان يصليهن في الليل، لكن ما يصلي الوتر ينتهي بصلاة الفجر.